الرواية الأخرى من غسل واغتسل، فهم منها بعض العلم أنه غسل غيره، بمعنه فعل مع امرأته ما يوجبها أن تغتسل، فيكون هو يغسل نفسه ويأتي بموجب ما يغسل غيره، وهو أنه إذا أتى امرأته اقتضت أنها تغتسل، واضح هذا؟ فيكون لها اغتسال يوم الجمعة. وهو في نفس الوقت جاءت فيه آثار وإن كانت ضعيفة، لكن يفهم منها أن غسلان الرجل امرأته يوم الجمعة أعف لنفسه، لأنه إذا خرج يكون غض للبصر وأحسن بدواع النفس وكسر شهوتها، ولا تدعوه الحاجة لشيء آخر، واضح؟ لا سيما في هذا العصر النساء يفطرن الخروج إلى الجمعة. يقول صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل ثم يفوت يوم الجمعة، دل على أن الغسل لا يكون إلا يوم الجمعة من طلوع الفجر، لو فعل ذلك قبل ذلك ما ينفعه، واضح هذا؟ ثم بكر وابتكر، بكر وابتكر، بكر في الشيء يعني أتاه باكرا وهو أول النهار، وقد يكون البكور بمعنى الذهاب في أول وقته ولم يكن أول النهار، وإن لم يكن أول النهار فقل بكر الإنسان في عمله، وإن كان يبدأ عمله عشية بعد العصر، بكر في المجيء أي جاء باكرا أي مقدم عن الوقت، وإلا استعمال اللغوي التبكير أن يكون في أول النهار، وكأنه كناية عن المسارعة في الحضور إلى يوم الجمعة. فيقول صلى الله عليه وسلم: من بكر وابتكر. ما الفرق بين بكر وابتكر؟ الوزن الصرفي يختلف، ابتكر فيها زيادة، فيها حرف التاء وفيها همزة الوصل، واستفعل زائد عن فعل، والمزيد يتطلب معنى زائد عن المعنى غير المزيد المجرد، واضح هذا؟ هنا الابتكار بمعنى أن يبادر إلى الشيء أول الناس، منه باكورة العمل، منه باكورة الفواكه، وابتكر في أكل هذا بمعنى أنه بادره أول الناس، تلك المسابقة، بكر يعني جاء باكرا، قد يكون أول الناس وقد لا يكون أولهم، واضح؟ لكن إذا قلت ابتكر بمعنى أنه سعى من أول الناس، إذا قلت ابتكر أي أخذ باكورة الشيء، والباكورة لا تحصل إلا مرة واحدة، فمن حصل عليها دل على أنه سارع سابق في المجيء في أول الوقت، عرفنا؟ إذا ابتكر بمعنى بادر أول الشيء، وبكر بمعنى سارع إليه، وما هذا الفرق بين الاثنين؟ ليست هذه تأكيدا للأول. قال: بكر وابتكر، من غسل أو غسل واغتسل، وبكر وابتكر، فدنا فاستمع ولم يلغو، يعني دنا من الإمام، دل على أنه يستحب الدنو من الإمام ولو كان هناك مكبر صوت، قد يكون الإنسان لا حاجة الآن، لأن القصد من الدنو هو الاستماع للإمام، فلما كانت مكبرات الصوت تغني فلا حاجة إلى الدنو، لا ليس كذلك، قد تكون هذه العلة وليست، لكن ليست هي جميع العلة، قد تكون علة أخرى، فاستحب الدنو من الإمام لأن البعد عن الإمام ليس تأثير الخطبة في من بعد عن الإمام كمن كان قريبا منه، من كان بعيدا لا يراه أو يرى شخص من بعيد، هذا القلب قد يسمو وقد يلهو، قد يبتعد عن المعاني، لكن من كان مشاهدا والإمام فوق رأسه أمام عينيه فالمعاني تكون أقوى، وهذا مشاهد لمن سمع إنسان خلف جدار ومن رآه مشاهدة، وليس الخبر كالعيان، فالمشاهد الإنسان أمامك يتكلم ووقعه في النفس أقوى مما لم تسمعه في شريط أو في مسجل أو ما إلى ذلك، واضح هذا؟ يقول صلى الله عليه وسلم من دنا واستمع ولم يلغو. ايش معنى يلغو؟ من اللغو، فهو الكلام اثناء الخطبه. فمن لغى فلا جمعة له كما قال صلى الله عليه وسلم. اقرأ عبد المغني مرة ثانية. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل غسل يوم الجمعة ثم بكر وسفر لدنا فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة يخطوها عمل سنة وقيامها وقيامها. الحديث حسنه الترمذي وفضل الله واسع، ونأمل سبحانه وتعالى أن يعطينا من هذا الأجر. فيقول صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل ودنا واستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة، وهي ما بين القدمين في المشي، عمل سنة أجر صيامها وقيامها. الله أكبر. والخطوة له عمل سنة أجر صيامها وقيامها، هذا فضل عظيم جدا. ولذا يوم كانت هذه الفضائل تتعدد قال صلى الله عليه وسلم لا يهلك على الله إلا هالك، يعني ما يدخل النار إلا واحد هو اللي مدبر نفسه. مع هذا الفضل العظيم وغفران الذنوب الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بواحدة، وقد وما يعفو الله أكثر، ومع ذلك أعوذ بالله يروح جهنم، دل على أنه لا خير فيه على الإطلاق، ولا يهلك على الله إلا هالك، لا يكون هذا مصير العياذ بالله إلا على أنه دان على أنه غير راغب للخير ولا يسعى فيه على الإطلاق. اللهم ثبتنا بالقول الثابت واجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه. اللهم صل عليه وسلم تسليما. اقرأ ما بعده. قال البيهقي رضي الله عنه قوله غسل غسل وغسل يزيد والله أعلم غسل رأسه بدجين والحطم والحطم وما كانوا يجعلونه في رؤوسه. إنه العرب كانت تدهن رؤوسها، بس هنا من باب التزين، من باب أن الشعر لا يتسبك، لأن الشعر إن لم تضع له دهن ولم يكن عليه عمامة أو شيء يحفظه يتقلص وينتهي ويكون شارد منا ومنا، والمنظر كريه جدا. قد يكون بعض الناس شعورهم كالشياطين والعياذ بالله، فالمطلوب تلبيده، فالمطلوب العناية به وتلبيده. فكانوا يدهنون، وفروة الرأس كذلك مع الحرب تأتي بدهن، فلذا خص صلى الله عليه وسلم الرأس بغسلنا تغسله بالعناية به لإزالة ما عليه من دهون وما إلى ذلك، ثم يضع دهن جديد حتى إن كانت رائحة تذهب الرائحة. نعم. وحسننا علي بن حوتب قال سألت مفتونا عن هذا القول غسل واغتسل فقال غسل رأسه وجسده. قال أبو داود حدثنا محمد بن الوليد بن مشكل حدثنا أبو مسلم عن سعيد بن عبد العزيز غسل واغتسل فقال سعيد غسل رأسه وغسل جسده. أراد البيهقي رحمه الله أن يبين أن التابعين رضي الله عنهم فسروا غسل واغتسل بمعنى غسل رأسه وغسل سائر جسده. نعم. قال البيهقي رحمه الله وقد روينا في بعض طرق هذا الحديث من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل. نعم. وعن قاوس اليماني قال قلت لعبد الله بن عباس زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا ومسكوا من الطيب. قال فقال ابن عباس أما الطيب فلا أدري وأما الغسل فنعم. سالم العباس زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زعموا، يعني الناس قالت الكلام، هل هذا صحيح ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اغسلوا رؤوسكم لو لم تكن جنابة ومنسوا من الطيب؟ قال ابن عباس أما الغسل نعم، يعني هذا سمعته. وأما مس الطين فلا أدري، لم ينكره رضي الله عنه. الإنسان إن جاءه أمر لا يعلمه يقول لا أدري لا أعلم، لكن لا يجوز نفيه إلا إذا حط به علما، لا تنفيه إلا إذا أحط بذلك النفي علما. عندك علم أنه لم يحصل تقول لا ما حصل ولا يكون هذا، لكن لم يكن لك علم فلا يجوز تنفيه، لكن قل لا أدري. وهكذا رضي الله عنه قال لا أدري أما قيل لا أدري. نعم. وكذا رواه سعيد بن أبي حمزة عن الزهري ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري. تأكيد ما قلنا من معنى قوله من غسل، وقد قيل من غسل بالتسليم واغتسل، يعني أوجب الغسل لامرأة بها، والأول أصح. يقول أن ابن عباس بيهقي أورد هذا الكلام لما قال أن فلان سأل ابن عباس وهو صحابي، قال يقول صلى الله عليه وسلم من غسل رأسه يوم الجمعة غسل الجنابة، قال نعم هذا واجب. أورد البيهقي هذا الحديث، هذا الأثر عن ابن عباس، يستدل به على أن من غسل أو غسل واغتسل بمعنى غسل رأسه، لا أنه أصاب زوجته لتغتسل، قال هذا تفسير الصحابي وقول التابعين، أولى ممن فسره بمعنى غسل أي أصاب أهله ليغتسلوا. اقرأ. قال قلنا أخرجه البخاري وفيه تأكيد. أخرجه البخاري وفيه تأكيد ما قلنا معنى قوله من غسل، وقد قيل من غسل. نعم. واغتسل يعني أوجب الغسل على المرأة فيها، والأول أصح. وأما الحديث الذي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ بأن قال عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجب أحدكم أن يجامع أهله في الجمعة رجله أجرين اثنين أجر غسله وأجر غسل المرأة. أيعجب أحدكم أن يأتي أهله يجامع أهله في كل جمعة فإن له أجرين اثنين، أجر غسله وأجر غسل امرأته. هذا الحديث ضعيف، اسمعوا ما يقول البيهقي. قال البيهقي رضي الله عنه وفي روايات كثيرة نظر، لأنه في الحديث حدثنا أبو عتبة حدثنا بقية حدثنا يزيد، بقية بن الوليد مدلس، بمعنى أنه يقول عن فلان وهو لم يلقى فلانا فضعف روايته، فقال أحاديث بقية ضعيفة، وهذا الحديث مما رواه بقية ولم يروه غيره، فلم يأتي عن طريق غيره، يقول هذا ضعيف. نعم. في روايات بقية نظر، فإن صح فيه معنى المنقول الخبر، وأيضا فإنه إذا فعل ذلك كان أخذ البصر، قال فواحد من الجمعة مثل قديم إن النساء يحضرن الجمعة والله أعلم. يعني أراد أن يقول إن صح حديث بقية ففيه تأييد لمعنى من قال من غسل أي أتى امرأته، لأن هذا الحديث يدل على أنه يكون ذاك الفعل. ثم يقول البيهقي رحمه الله ففيه فائدة أخرى أنه أعف للمرء وأكثر لفرده ونظره إن قضى حاجته، ويقول أن النساء كن في العهد القديم نحضرن الجمعة، كان النساء في العهد القديم نحضرن الجمعة، فكان صلى الله عليه وسلم أورد هذا الحديث، ووقائع الأحوال في تلك الأيام تدل على أن هذا المعنى كان مطلوبا ومرادا. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجمعة من الجمعة يا معشر المسلمين، قال في جمعة من الجمعة كذا، في جمعة من الجمعة رسول الله قال في جمعة من الجمعة. نعم. قال في جمعة من الجمعة يا معشر المسلمين ما على أحدكم أن يستقل ثوبين بالجمعة سوى ثوبين بالجمعة ويمثل فيه إنسان لأهله وعليكم يا معشر المسلمين ما على أحدكم الذي عليه؟ يعني ايش كلفه؟ ما الذي يكلفه؟ ما الذي يشق عليه؟ يا معشر المسلمين، ما على احدكم ان يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبين ابنته، ثوبين للجمعة، الثوب لأنه كان في إزار إذا حرمنا، من لم يتفطن هذا يشكل عليه، يقول لما يطلب صلى الله عليه وسلم ثوبين للجمعة، اللهم صلى عليه وسلم، لكن الثوبان ذاك العهد كان هما ستر الرجل، لا بد من إزار ورداء، هما الثوبان. فيقول يا معشر المسلمين، ما على أحدكم، من الذي يشق عليه أن يتخذ ثوبين، يعني ثوب لجمعته غير الثوب الذي لمهنته؟ المهنة ما يمتهنه الإنسان، يعني عمله، فإذا كان له عمل حتى لو كان عمل نظيف، فما بالك أعمال الناس، أكثر الناس أعمالهم إما فلاحة أو صناعة أو عمل يجب. كلمة وظائف هذه قليلة، هذه قليلة صارت، قليلة ما كانت تعرف. كل الناس كان يفضحون بأيديهم إما صناعة أو فلاحة أو تجارة أو ما إلى ذلك. وهذه الصناعة تتطلب أن يجعل الإنسان لها ثوب خاص، لأن إما تعرض لحريق أو تعرض لخدوش أو تعرض لتلوين أو رائحة، إن كان جزار أو طباخ أو رجل يتعاطى أدوية أو يبيع أفاوين وأبازير أو ما إلى ذلك. فإذا جاء بثوب المهنة ودخل المسجد، الله يعلم كم يحدث من أذية لمن قرب منه أو كان بجواره. فيما لو لاحظت المساجد القريبة من المطاعم، لما يخرجون من المطاعم بثيابهم، رائحة البصل سواء اللحم سواء غير كذا، فتجد يصلي جنبك والمسجد كله ما ينزعج منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يفسد الناس، يقول يا معشر المسلمين، ما على احدكم لو اتخذ ثوبين، غير ثوبين يعني غير ثوبين مهنته يخصصها للجمعه، ياتي بها للجمعه. نعم، اقرا الحج كمل. سواء ثوبين مهنته ويمس موجوده كان لاهله وعليه الصلاه والسلام. وعن ابي صالح السلمان، نقم على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وسلم تسليما. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. نعم. سائل يسال: